فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما الإثناء فسنيسره للعسرى. أشد فالتعالي والثقافة كل شيء يفكر بماذا تسعى وراء ربك، يعني فتعلم أنك إن لم تسعى لم يأتك. فإن أنت مؤتمن يعني تؤمن بالإخلاص، أما هناك أنت جبر بما يتعلق بالسعادة، فأنت لا تعمل أن كان مسلم سعيد عن سعيد، إن كان مسلم شقيق عن شقيق، إن كان مسلم فقد يسعى لها سعيا وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك لا بد من السعي وراء الخير، ولا بد من الابتعاد عن الشر. الله عز وجل بحكمته قدر ان يؤتي لكل انسان ما يسعى اليه، كما قال تعالى: والذين يهدون فينا فنهدينا لهم سبلنا.